بالنسبة للسيرة اليوم آخر باب قبل ندخل في السيرة نفسها اللي هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الباب السابق دلائل النبوة قبل نزول الوحي، يعني فيه إرهاصات كثيرة على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دلائل النبوة بعد نزول الوحي، وهو الباب الأخير قبل السيرة، قبل البداية في مبعثه صلى الله عليه وسلم وكيف دعا الناس. والدلائل هذه يعني فيها أشياء مؤلفة ومعجزات موجودة هذه كثير، منهم البيهقي الكتاب فيها واللالكائي، لكن نذكر بعضها وبعضها مشهور. يقول عن أبي زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحجون وهو مكتئب حزين، فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها من قومي. فإذا شجرة من قبل عقبة المدينة الحجون، فناداها الشجرة فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه، فسلمت عليه ثم أمرها فرجعت، فقال: ما أبالي من كذبني بعدها من قومي. وكذلك القصة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر فأراد أن يقضي حاجته فلم يجد شيء يتوارى به عن الناس، كان معه ابن مسعود، فقال: اذهب إلى هاتين الشجرتين وادعوهما. فجاءت الشجرتين واجتمعت، فلما قضى حاجته كل واحدة رجعت إلى مكانها. هذه يعني أمر عجائب. وكذلك الأشاءتين، نخلتين صغيرتين، فعلت ذلك، ناداها وجت النخلتين والتصقت حتى استتر خلفه. من الدلائل ذكر هنا أثر عند ابن سعد أن عائشة قالت: قلت يا رسول الله تأتي الخلاء ولا يرى منك شيء من الأذى، يعني عليه الصلاة والسلام قال: أو ما علمت يا عائشة أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء. فكان يخرج الخلاء ولا يرون بعده شيء عليه الصلاة والسلام. ومنها أن قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير، مثل وكور الصقور، فقعد في واحدة جبريل وقعدت في أخرى، فسمت فارتفعت حتى سدت الخافقين، ولو شئت أن أمس السماء لمسست وأنا أقلب طرفي. فالتفت إلى جبريل فإذا هو كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يقول جبريل في الوكر هذا كأنه حلس لاطئ من مهابة الله وخوفه، فعرفت فضل علمه بالله، وفتح لي باب السماء فرأيت النور الأعظم، ولط دوني الحجاب، وأوحى الله إلي ما شاء الله أن يوحي. وفيه العصمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، فأنزل الله: والله يعصمك من الناس. فأخرج رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله من الناس. وفيه من معجزاته أن كان عينه تنام وذهنه يرتاح وقلبه ما ينام عليه الصلاة والسلام، قلبه مستيقظ لين مات عليه الصلاة والسلام، قلبه دائم حي لكن عينه كانت تنام، وهذا أمر يخصه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه كان في المنام فجاء جبريل وميكائيل، عند واحد عند رأسه واحد عند رجليه، وقالوا: اضربوا له مثل، انتبهوا المثل هذا. فقالوا: اسمع، سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لأن قلبه كان واعي. مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دار وبنى بيت وجعل مائدة وبعث رسول يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب رسول ومنهم من تركه، والآن يفسرون: فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول من أجابك واتبعك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وفي قصة الشاه المسمومة، وش المعجزة فيها الشاه المسمومة؟ أن الشاه نفسها أخبرته أنها مسمومة، قال: إن هذه الشاه لما أكل منها قال: إن هذه الشاه قد أخبرتني أنها مسمومة. فأتى باليهودية فقالت: إن كنت ملك ما يضرك، وإن كنت نبي ما يضرك، وإن كنت ملك أرحت الناس منك. لكن هنا في زيادة إن أمر بها فقتلت، لأن صاحبه اللي أكل معه رضي الله عنه بشر بن براء مات من السم، وهو عليه الصلاة والسلام مات من السم بعد ذلك، انقطع أبهره. وفيه بركة الطعام، وهذه قصص كثيرة، إنه الطعام قليل ويكفي الجيش، وكذلك نبع الماء أيضا قليل ويكفي الجيش. وفي قصة الذيب اللي تكلم، رجل من أسلم كان في غنيمة له يهش عليها في البيدة، البيدة وين؟ عند ذي الحليفة. فعاد الذيب على شاه من غنمه فجهجهه الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ من شاته من الذيب، ثم إن الذيب أقبل حتى أقعى مستثفرا بذنبه. الاستثفار أن يضع الإنسان الثفر، أو مثل ما قال للحائض أو للمستحاضة استثفري، فهذا وصف الذيب، جعل ذنبه كأنه ثفر له، يعني قعد بين رجليه مقابل الرجل، وقال الذيب: أما اتقيت الله تنزع مني شاه رزقني الله إياه يخاطب. فقال الرجل: تالله ما سمعتك اليوم قط، يعني ذيب يتكلم. فقال الذيب: من أي شيء تعجب؟ قال: أعجب من مخاطبة الذيب إياي. قال الذيب: قد تركت أعجب من ذلك أنت. هذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين في النخلات يحدث الناس بما خلأ ويحدثهم بما آت، وأنت هاون تتبع غنمك. يعني أعجب من ذيب يتكلم، رسول يحدث عما مضى وعما هو آت. فلما سمع الرجل قول الذيب ساق غنمه حتى أدخلها قبى قرية الأنصار، وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فصادفه في منزل أبي أيوب، يعني في أول هجر، فأخبره خبر الذيب فقال: صدقت، أحضر العشية، فإذا رأيت الناس اجتمعوا فأخبرهم. ففعل. فلما صلى الصلاة واجتمع الناس أخبرهم الأسلمي خبر الذيب، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق صدق صدق، تلك الأعاجيب بين يدي الساعة. قال ثلاثا: كل ما اقتربت الساعة تكون عجائب. قال: والذي نفس محمد بيده ليوشكن الرجل منكم أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة ثم يخبره صوته وعصاه ونعله بما أحدث أهله بعده. وهذا يكون عند اشتداد الأمر على المؤمنين، يكون تثبيت لهم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر قال: اللهم ثبتني بآية. فإذا كان بقي غرباء غرباء والناس في كفر يثبتهم الله بهذا، إن صوته يتكلم ونعله يتكلم وفخذه يتكلم. وفي قصة عثمان بن مضعون أول ما أسلم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه يعني ينظر في شيء وهو ملك، ثم أخبره أن الله أنزل عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي امتحان اليهود الحديث المشهور لما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المواثيق، إذا أجابهم يسلمون فأعطوه المواثيق، فسألوه ثلاثة أسئلة. قالوا: ما الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وما الرجل وما المرأة؟ كيف يكون الذكر والأنثى؟ والنبي الأمي كيف في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأعطوه العهود والمواثيق. فلما أجابهم قالوا: آخر سؤال، من وليك من الملائكة؟ قال: جبريل. قال: كدنا نسلم، لكن هذا عدونا من الملائكة، إحنا ما نحب جبريل لأنه ينزل بالسيف. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل. وفيه نزار سعد بن عبادة، فلما وأقال عنده يعني قيل عنده زاره عادة، فلما أبردوا وراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى أهله جاءوا بحمار أعرابي قطوف، يعني ما عسف وأعرابي، حديث عهد بالبادية. لا، فوطأوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه بقطيفة، وأراد سعد أن يردف الولد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ الحمار ويرده. الشاهد أنه ركب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رده فإذا هو هملاج فريغ واسع المشي ما يساير، هذه علامة أيضا. وفيه منافقين تكلموا في غيبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم واستغفر لكم، فلما رفضوا قال: قم يا فلان قم يا فلان، سماهم بأسمائهم مع أنه كان غائب عنهم، فقاموا خزايا متقنعين. وفيه خبر الاستسقاء، وهذا مشهور، إنه ما كان في السماء سحاب ولا قزع، فلما استسقى كادت أن تنهدم البيوت. وفيه بركة الطعام، وهذه قصص كثيرة، طعام يبارك فيه كثير. وكذلك نبع الماء ينبع بين أصابع. أيها أعجب آية موسى اللي كان يحمل عصا حصى حجر مربع وفيه 12 عينا يحملون في التيه، فإذا نزلوا انفجر 3 من هنا وثلاث وثلاث وثلاث على عدد أسباط بني إسرائيل، وهو حجر مربع. أعجب هذه ولا نبع الماء بين أصابعه؟ نبع الماء، لأن الحجر ما يستغرب يخرج منه الماء، لأن الله قال: من الحجارة ما يتفجر ويخرج منها الأنهار. لكن خروج الماء عيون جارية من بين أصابع آدمي أعجب وأعجب. وفيه الحديبية أيضا نبع الماء. وفيه الشاه اللي جاتهم يقول: كنا 400 رجل فنزلنا على غير ماء، اشتد على الناس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فنزلوا ما عندهم شيء، فأقبلت عنز تمشي حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم محدثة القرنين فحلبها وأروى الجند 400 وروي، ثم قال: املكها وما راك تملكها. فأخذ عود وركزه وربطها ووثقها، يوم قام الصبح ما لقاها هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما أخبرتك أنك لا تملكها، الذي جاء بها هو الذي ذهب بها هذه. وفي البركة في الزاد. وفي حديث قتادة مر معنا أبو قتادة قريبا في المسند، يعني في نبع الماء وفي إخبار عن أشياء، قال: إن يطيعوا أبو بكر يرشدوا. في قصة لبن المقداد، هذه في مسلم، يقول المقداد: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، ما عاد لا يسمعون ولا يشوفون من كثرة الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد يقبلنا، فانطلقنا إلى رسول الله فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلب هذا اللبن بيننا، فكنا نحتلب الثلاثة المعزة هذه، ويشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، هم كانوا في الصفة هكذا أيام. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. شوف الآن تعبير المقداد. قال فجاءني الشيطان ذات ليلة، الشيطان، فقال محمد يأتي الأنصار ويتحفونه عليه الصلاة والسلام ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة فاشربها اللي هي نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما زال يزين لي حتى شربته. شوف ايش سوى الشيطان بعدين. قال فلما وغلت في بطني وعرف أنه ليس إليها سبيل ندمني وقال ويحك ما صنعت، شربت شراب النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الآن ولا يجده ويدعو عليك وتهلك. شوف خدع الشيطان، هو اللي ورطه هو اللي ندم، ترى هذا يسويها معنا كل يوم هو، لكن الصحابة حساسين في معرفة حركاته وحيله. فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شمله من صوف تغطي، وكلما رفعت الرأس تخرج قدمي، وإذا نزلت يخرج رأسي، هم في برد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم وكشف ما وجد هذا، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، هو بعد جائع مثلهم. فلما سمع هو الدعاء المقداد أخذ الشفرة وانطلق إلى الأعنز يريد يذبح واحدة من الثلاثة هذا اللي. قال جيت أجسهن أيهن أسمن، فإذا هن حفل كلهن، رجعنا سبحان الله متو حالبهن. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علت الرغوة، هذه بركة الآن. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ وش جواب المقداد؟ قال اشرب يا رسول الله، هذه توري لأنه مسوي لي شيء، قال اشرب. فشرب ثم ناولني فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب ثم ناولني فقلت اشرب، حتى عرفت أنه قد روي وأصابتني دعوته، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فبعد ذلك ضحكت حتى ألقيت على الأرض هو، فقال إحدى سوآتك يا مقداد، هذه إحدى سوآتك مسوي لك شيء. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، شربت وجاء الله بهذا. فقال ما كانت هذه إلا رحمة من الله، هذه أفلا كنت أدنيتني فتوقظ صاحبيك هذين فيصيباني معنا من هذه الرحمة؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي، إذا أصابتها أصابتها أنت وأصابتها معك من أصابها من الناس، يعني هم قد شربوا نصيبهم لكن هذه رحمة ما أبالي. هذه بعض معجزات عليه الصلاة والسلام، وفي أول الدرس القادم نكمل بس بعض المعجزات وندخل في السيرة وهي مبعثه ودعوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا نصيب من اتباعه ومحبته، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.